والأمر عين النهي واستفهام هو عين إخبار وذو إحدان وهو الزبور وعين توراة وعين جيل وعين الذكر والفرقان والكل الكل شيء واحد في نفسي لا أقبل التغيير في الأذهان ما إلا باب ولا حرف ولا عربي ولا عبراني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.